بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الدرس 39 من السيرة الحسنى للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الدرس قبل الأخير من الفترة المكية، فترة مكة، وسنكمل فيها سور مكة. نحن قد فرغنا الآن تقريبا من 66 من السور التي نزلت في مكة، وبقي 24 إلى 90، وبعد ذلك أو 67، لأن سورة القدر أشرنا إليها، نزلنا في ليلة القدر. من السور التي نزلت في مكة سورة الإنسان، ومن العجب أن الذين طبعوا مصحف المدينة يعني ذكروا أنها من سور المدينة وهي من سور مكة. ودائما في اختلاف للسور، بس اللي يعرف الاتجاه السورة يعني الخصائص السورة المكية يعرف هذا. يقول الله عز وجل فيها، وفيها أيضا حقائق في سورة الإنسان، حقائق كبرى سبحان الله، حتى من أولها: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إنا اعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. الآيات كلها إلى قوله جل وعلا: فاصبر لحكم ربك. هذه من السور المكية قطع. ولا تطع منهم آثما أو كفورا، واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. وهذا حتى تكون ربما أما أنه للذكر، وإلا أنها تكون حتى قبل المعراج، الله أعلم. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. الآيات إلى قوله: إن هذه تذكر، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. من هو يدخل من يشاء في رحمته؟ هذا فضله. واللي أضلهم عدله، والظالمين أضلهم لأنهم ظلموا، والظلم كل يعرفه. كذلك من السور التي نزلت في مكة في تلك الفترة، وطول السورة يدل على أنها متأخرة دائما، خاصة طول الفواصل وطول السورة. هذه سبحان الله الرعد، بعضهم ذكر المدينة لأجل أن فيها الصاعق، ومات فيها أربد أخو لبيد بن ربيعة في الصاعقة، لكن هذا سبحان الله يرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، فهذا كثير يأتي أحيانا. حتى قول علي أنها نزلت فينا هذان خصمان، يعني نزلت فينا وفي أمثالنا، والله أعلم، هذا أحد تأويلاته، يعني إن هذان خصمان اختصموا في ربهم. فمن أوضح الصور في الاختصام الثلاثة والثلاثة ليوم بدر، ولا يعني أنها نزلت يوم بدر، يعني ليس قطعا. سورة الرعد عجيبة أيضا، وفيها تقرير التوحيد والإيمان بأركانه والاستواء على العرش، وفيها سبحان الله عظمة الله، وفيها أيضا البعث بعد الموت. وإن تعجب فعجب من قولهم إذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم. وفيها: ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. وذكر الله عز وجل عظمة الهائلة، وذكر أن له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. وقال: قل من رب السماوات والأرض قل الله، قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، قل هل يستوي الأعمى والبصير، أم هل تستوي الظلمات والنور، أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. كذلك ذكر الله أصول الإسلام في مكة: أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله بأن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. وذكر الله عز وجل قال: كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. ذكرنا مرارا هذا يستفزهم الاسم هذا: قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، وهم قالوا، اقترحوا هذا الأشياء، قالوا: سير عنا جبال مكة وقطع لنا الأرض وكل ابعث لنا الموتى، وأول من تبعث قصي ابن كلاب لأنه عظيم عندهم، بل لله الأمر جميعا. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. إذن هذه أيضا متأخرة في مكة. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم هذا بعض الناس ظن أنها في بدر وكذا، قد تكون، لكن هذه أيضا عامة. لا يزال الذين كفروا مطلقا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله، إن الله لا يخلف الميعاد. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. ثم جاءت الآية هذه العظيمة في التوحيد، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسب وجعلوا لله شركاء، قل سموهم، سموا لنا هؤلاء الشركاء، هل يخلقون، هل يرزقون، هل يحيون، هل يميتون، أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول، بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل. وقال تعالى والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، ومن الأحزاب من ينكر بعضه، وإنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. وفيها أيضا ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، هذا أيضا قد تكون بعد موت خديجة. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لكل أجل كتاب، أيضا لكل أجل كتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، هذا أيضا سر أفرج لنا وعلمنا إياه في هذه السورة. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، أولم يروا أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، إيه والله نقصت الأرض من أطرافها من كل مكان وهم لا يشعرون، الناس يؤمنون والرسول عليه الصلاة والسلام يتقدم كل يوم وهم يتأخرون ولا يشعرون، يقيسون بالشيء الظاهر إن لهم عنفوان في مكة وإنه مستضعف، لكن ما يشعرون بالقوة الحقيقية. والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. إلى قوله ويقول الذين من كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، سألوا أهل الكتاب وسألوهم ورجعوا. وفي سورة الكهف لما أخبرتكم عن الوفد اللي ذهب وقالوا اسألوهم عن أشياء فسألوهم، فأنزل الله سورة الكهف، وفيها أيضا تأديب للنبي عليه الصلاة والسلام، وسورة الكهف نقرأها كل جمعة، فيها قصة أهل الكهف، وفيها أيضا الاعتزال الهجرة، بدأ كثير يأتي إشارات إليها أن الفتية. قال تعالى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. والله هذه الآية على الفتية اللي في مكة والفتية اللي الآن في الحبشة إنها مثل الماء البارد، يعني ربط المتأخر بالأول، السلف الخلف بالسلف، هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. سبحان الله العظيم. وذكر الله قصة الكهف وذكر أيضا تأديبه لنبيه، فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفتي فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي الأقرب من هذا رشدا. وأيضا أبصر به وأسمع جل وعلا، له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع، يعني ما أبصره وما أسمعه، ما له من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحد. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلمات ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. الآن قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وذكر الله أيضا قصة صاحب الجنتين وفيها عجب، وربطها بقصة الجنة اللي في القلم، ثاني سورة في القرآن، ثاني سورة نزلت نون القلم ماسترون، وذكر الجنة فيها. سبحان الله، صاحب الجنة سنسلمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. وهنا أصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحد. وقال تعالى ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. وذكر الله عنهم ثم قال وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا جعلنا لمهلكهم موعد. والنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن لا يهلكوا عام هؤلاء لعلهم يهتدون، ولذلك الذين قابلهم من الأنبياء في المعراج هم الأنبياء الذين لم تهلك أقوامهم، فما رأى مثلا نوح في المعراج ولا هود ولا صالح ولا لوط وإنما رأى يحيى وزكريا وعيسى وموسى وهارون وإبراهيم وآدم وإدريس، سبحان الله. وكذلك أول سورة ثاني سورة نزلت أشار الله إلى قصة يونس، قوم يونس لم يهلكوا، قد يؤدبهم الله عز وجل أعني عليهم لكنهم ما أهلكوا. ذكر الله قصة موسى والخضر، وذكر قصة صاحب القرنين ذي القرنين، وهي عجيبة الغاية. أنا أود أنكم تقفون عندها وقفة فقط حتى تعلموا قول الله عز وجل أثار الأرض وعمروها أكثر مما عمروها. وقفوا بس عند هذا، آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطر. أنتم الآن استوعبتوا هذا العمل وش يحتاج؟ أول شيء يحتاج اكتشاف مناجم الحديد، ويحتاج استخراج الحديد، والحديد تعرفون أنه متفرق في الأرض، ويحتاج إلى صهر الحديد وإخراج التراب منه، وهو زبر، زبر من الحديد، يعني كمية هائلة حتى أنها تغطي ما بين الصدفين، يعني ما بين قمة جبلين. هذا الحديد الآن الدول تتعب حتى تستخرج بالكميات هذه، فكيف ذي القرنين يستخرج؟ كذلك النحاس، والنحاس كيف يستخرج؟ أيضا مناجم وصهر، والنحاس قليل في الأرض، يعني أفرج لسليمان عليه السلام أسلنا له عين القطر، ويقال أن النحاس اللي في الأرض كله من العين اللي انفجرت لسليمان عين القطر. ثم رفع الحديد يحتاج إلى قوة وآلات ترفع الحديد حتى يساوي بين الصدفين، ثم تجميع النحاس، ثم النار التي توقد تحت الحديد وهي تصهر الحديد، والحديد يغطي ما بين الجبلين، واضح؟ تصهر حتى يذوب، ثم النار اللي تصهر النحاس، ثم الآلات اللي تفرغ النحاس على الحديد حتى يكون سد يغلق ما بين الصدفين من حديد وفيه نحاس كأنه برد حبرة مخطط. هذا الواحد إذا جاء يتفكر في القرآن يتفكر كذا، هذا كيف يحصل؟ هذا يحتاج أعداد هائلة وآلات هائلة وحضارات هائلة وعلوم هائلة بحيث أنها تستخرج الحديد والنحاس وترفعه وتثبته وتحرق تصهره وتصهر النحاس وتصب عليه، سبحان الله العظيم. بس الإنسان كذا يقرأ القرآن ولا ثم آخرها سبحان الله، هل ننبئكم بالأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. كذلك نزل بعد حسب الترتيب المشهور بعد آل حميم السبع، وهذه الذاريات، وهي أيضا من السور اللي نزلت في القرآن في البداية. يقول الله عز وجل فيها، ونحن كما قلت لكم لن نذكرها كاملة، لكن فيها أشياء نقف عندها. الذاريات يحلف الله بالذاريات ويحلف بما حصل منهم، والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك، قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون، وذكر الله عز وجل عبر فيها، وذكر قصة إبراهيم وضيافته وموسى وعاد وثمود وقوم نوح. ثم قال والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتولى عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين هؤلاء تولى عنهم ما أنت بملوم ولكن ذكر هؤلاء فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل الذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. كذلك نزل حسب الترتيب الذاريات والكهف والإسراء والنحل، يعني النحل بعد الإسراء، وهي أيضا النحل فيها إشارة صريحة للهجرة، في أولها أتى أمر الله فلا تستعجلوا، أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون، وذكر الله النعم سبحان الله شيء عظيم. ثم قال فمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكروا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دونه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وفيها وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء وفيها ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وفيها إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. هذه كأنها قول الله عز وجل لنوح، وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. يعني مكة الآن في هذه الفترة استوعبت لابد تربة أخرى، إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. وفيها والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وربط بمن قبله، وما أرسلنا من قبلك إلا رجال نوحي إليهم. وأيضا وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. وفيها أيضا التبكيت على العرب وقريش في فعلهم بالأنثى وكيف تغيرت الأنثى في الإسلام سبحان الله. وفيها ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، تالله أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. وفيها أمثال عظيمة، جعلكم من أنفسكم أزواجا والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، لا تضربوا لله الأمثال، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا وضرب الله مثلا رجلين وإلى آخره سبحان الله. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. وفيها ويوم نبعث من كل أمة شهيدا، ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وأوفوا بعهد الله، كذلك ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، كذلك ما عندكم ينفد وما عند الله باق، كذلك من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، كذلك فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، كذلك وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعقلون لا يعلمون، كذلك ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي اللي هو جبر اللي عند المروة وهذا لسان عربي مبين. وفيها الرخصة اللي نزلت إما هنا أو هذه الآية قديمة لما قيل لعمار إن عاد فعد إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره. ثم قال الله ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وكذلك ضرب الله مثلا لمكة قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف ومنها السنين اللي كان سني يوسف وهي هذه الفترة بما كانوا يصنعون. وفيها أيضا الربط بإبراهيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا والثناء عليه وطريقة الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. إذن هم الآن الكفة ستميل أو سيعتدلون فالله عز وجل من الآن يقول إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم أي لله لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه النحل نزلت بعد النحل سورة نوح وسبحان الله الآن يعني جاء نوح اللي أهلك قومه ولا تذر على الأرض من الكافرين ديارة جاءت متأخرة جدا سبحان الله العظيم. فيقول الله له فيها إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومه من قبل أن يأتيهم عذاب أليم إلى قوله ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا كأن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر في نفسه فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا دعوتهم لتغفر لهم فقط لا أريد دولة لا أريد ملك لا أريد ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا إلى قوله قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا. ثم ذكر الله الأصنام والنبي عليه الصلاة والسلام يراها أمامه وذكر كيف أغرقوا. بعد نوح جاءت سورة إبراهيم سبحان الله وسورة إبراهيم سورة إبراهيم هذه فيها أيضا الربط بإبراهيم عليه السلام ودعائه والبلد الآمن. وفيها أيضا في سورة إبراهيم هي سورة الأنبياء تقريبا سورة المرسلين من أولها كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ثم قال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله، كذلك أهل مكة ذكرهم بأيام الله، إلى قوله ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسل بالبينات، وذكر المرادة بينهم وبين الرسل والمجادلة أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. ثم أيضا قولهم وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكل. وأيضا السنة الآن التي سيمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أو مخرجيهم قالها يوم الغار صبيحة الغار، وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعده، بشارة حتى لو جاء إخراج الآن من مكة لنسكننكم الأرض من بعده. وفيها أيضا خطبة الشيطان، وفيها المثل الطيب هذا للكلمة الطيبة كشجرة طيبة، وفيها أيضا إشارة إلى قريش ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. وفيها قصة إبراهيم العجيبة رب اجعل هذا البلد آمنا ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. وفيها أيضا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، وإلى قوله فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام إلى آخر السورة سبحان الله. وبعد الأنبياء بعد الإبراهيم جاءت سورة الأنبياء سبحان الله، سورة إبراهيم سورة نبيين كلها عن أخبار المرسلين وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا بلسان قوم، بعدها مباشر الأنبياء نفسه سبحان الله، هذه قرائن أخوات. فالأنبياء اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم الله المستعان. وأسر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، قال عليه الصلاة والسلام قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم، بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. قال الله ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون، يعني نفس الفعل سيؤدي نفس النتيجة، تأتي الآية وستكفرون ثم يحل عليكم العقاب. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين، ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وفيها وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. الله أكبر، الحق حتى لو شفت أهل الضعفاء يقذف على الباطل فيدمغه يضرب على أم الدماغ فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون، وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون هذا الوصف، ليسوا جهال معذورين لا، لا يعلمون الحق فهم معرضون، لأن الجهل بالواضحات إعراض، مثل اللي خلف المقام يقول أنا ما أشوف الكعبة، الجهل بالواضحات إعراض ولا أوضح من التوحيد، ميثاق وفطرة وعقل وآيات في الأنفس وآيات في الأفاق ولمة من الملك القرين الملكي ورسل وكتب وكل شيء، ما في أوضح من التوحيد، ما في أحد يجهل التوحيد إلا معرض. وأولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهم، الآيات العجيبة هذه. وقوله وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم، يعني يعيبها وهم بذكر الرحمن هم كافرون، إلى قوله لقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، إلى قوله بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون إلى قوله قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. ثم ذكر قصة إبراهيم العجيبة للغاية، كأنك ترى قريش، لكن إبراهيم ظروفه ووضعه كسر الأصنام، النبي صلى الله عليه وسلم ظرفه ووضعه ما كسر الأصنام. ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. سبحان الله العظيم. إلى قوله قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ثم ذكر لوط وكيف أنجاه، ونوح وكيف أنجاه، إذن فيه نجاة قريبة، وداود وسليمان وأيوب وكيف أنجاه، وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين، وذا النون ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، وزكريا كيف استجاب له، ثم قال تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ثم ذكر أيضا من النساء والتي أحسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين، إن هذه أمتكم أمة واحدة. الله أكبر، ما أحسن الانتماء. ترى الانتماء غريزة في الإنسان، يحب أن ينتمي للمجموعة، ما يحب يكون لوحده. فأعظم انتماء أن تنتمي للتوحيد وأهله من آدم إلى قيام الساعة. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. وفي أيضا اللي كان بينهم بين ابن الزبيرة إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكلهم فيها خالدون. وفيها البشارة العظمى، اسمعوها، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى نسأل الله من فضله، هذا في الأزل، أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحسنهم الفزع الأكبر، تتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. إلى قوله وما أرسلناك إلا رحمة إلى قبلها، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. شوف كيف إذا أخذت السورة المكية في مكانها، في شيء قبل الأرقم وفي شيء بعد الأرقم وفي شيء بعد المعراج وفي شيء قبل الهجرة، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وإنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء، وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين، قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. أي والله. بعدها سبحان الله جاءت المؤمنون، وهي كانت بعد الأنبياء مباشرة، ثم لما جاءت الحج صارت بين الأنبياء وبين المؤمنون، لأن السور هذه الأنبياء والمؤمنون والحج والفرقان كلها سور مكية، لكن النور مدنية. في سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون، وذكر الله الوصف العظيم لهم الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، وذكر الله سبحان الله الخلق، وذكر نوح وكيف جادل قومه والأمم اللي بعده عشان من بعدهم قرن آخرين، والحجج نفس الحجج والكلام نفس الكلام، وكل نبي يقول رب انصرني بما كذبون، كل نبي يطلب النصرة، قال عما قليل ليصبحن نادمين. والنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة يعرفون أن هذا القرآن فيهم هم، لا إله إلا الله. إلى قوله يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقوا. الآن سبحان الله بعد ما أثنى الله على المؤمنين الموحدين والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم مجلة، قال عن هؤلاء بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون، لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون، قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون، لأن هذا تقرير لما يحصل في 13 سنة منهم، كنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به بالحرم البيت سامرا تهجرون، تجلسون حول الكعبة وتنطقون الهجر من القول، أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. أم تسألهم خرجا يعني تبغى منهم فلوس أو دراهم، فخراج ربك خير وهو خير الرازقين، وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون، واحتج الله عليهم بحجج عظيمة، بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. ثم لقنه الله هذا الدعاء وهو إشارة، قل رب إما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين وإن على أن نريك ما نعذهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم ما يصفون. سبحان الله، اقترب ما يوعدون، اقترب ما يوعدون، إلى قوله فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وفي إشارة إلى استهزائهم، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتمهم سخريا حتى أنساكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم الفائزون. بعدها بعد سورة المؤمنون سورة السجدة وهي 30 آية. سبحان الله، هي وتبارك، وبالمناسبة هي وتبارك جاء بعد بعض، هي رقم 75 والطور وتبارك 77 وكلاهما 30 آية. وفي حديث ما سورة من القرآن 30 آية، أتى العذاب من قبل رأس صاحبها فحاجت عنه، ثم أتى من قبل وسطها فحاجت عنه، ثم أتى من قبل رجليه فحاجت عنه حتى استنقذته من العذاب. هكذا القرآن لأهل القرآن يفعل، تحاجان عن صاحبهم. فبحثوا في القرآن فوجدوا السجدة والملك، كل واحدة منهن 30 آية. سبحان الله العظيم، لا يوجد في القرآن 30 آية فيما أعلم إلا السجدة والملك، وهي نزلت بعد بعض وبينها الطور. في سورة السجدة اللي تقرأ في كل فجر جمعة فيها بداية الخلق ونهايته، ويوم الجمعة اللي هو بداية الخلق ونهايته، تقوم الساعة فيه وفيه خلق آدم. سبحان الله العظيم، أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. وذكر الله العظمة في خلق السماوات وتدبيرها، إسلام الخلق وإسلام التدبير، ذكر آية فيها الخلق والآية بعدها فيها التدبير، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. وفيها الذي أحسن كل شيء خلقه، وفيها وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، وفيها أيضا ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم. وفيها ثناء على المؤمنين الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع، وفيها فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا وعقوبة كل أحد، وفيها ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وفيها وجعلنا منهم من بني إسرائيل أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وأيضا أولم يهدي لهم كما أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم، إلى قوله ويقولون متى هذا الفتح، الفتح هنا المرة الوحيدة، دائما الوعد هنا يقولون الفتح، متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر وانتظر وانتظر إنهم منتظرون. طيب، هذه السجدة، جاء بعدها الطور، هذه الطور اللي قال جبير بن مطعم لما سمعها بعد ذلك قال كاد قلبي أن يطير أو عقلي. وكذلك عمر رضي الله عنه كان يعس في خلافته فسمع من يقرأ الطور فاستند إلى الجدار ثم مرض بعدها أياما. سبحان الله، كان عمر القرآن يبلغ منه كل مبلغ لأنهم أخذوا القرآن هكذا في وقته وجاء في ظروف معينة وتفوقوه تفوقا، فأصبح القرآن كل حرف منه حدث ذكرى عبرة مرتبط بشيء معين. سبحان الله العظيم، فعمر يعس فسمع قارئا في الليل بصوت شجي والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع، وهو يتتبع القسم القسم القسم، والسقف المرفوع والبحر المسجور. على ماذا يحلف ربنا؟ قال إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. فقال عمر سبحانه تأثر، فيقال إنه مرض أيام بعده من هذه، قال ربي يحلف على هذا. سبحان الله، لا لا إله إلا الله، يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون. ثم في آخرها يقول الله عز وجل فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. هذه سمعها جبير فكاد عقله أن يطير وكان ذهب يأتي بأسارة سبحان الله بعد بدر وكان مشرك. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون كلها أم كلها تأخذ سبحان الله بالخناق حتى ما يبقى لهم شيء إلى قوله فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي يصعقون إلى قوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا سبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحوا وإدبار النجوم. ثم نزل بعدها السورة الأخرى اللي هي قرينة السجدة 30 آية تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير وذكر الله عز وجل فيها النار وأصحاب النار والجنة وسبحان الله فيها عظم فيها عظمة لا إله إلا تبارك سبحان الله إذا اختلطت بالعقل والقلب والروح أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الله إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور لجوا 13 سنة لجوا في عتو ونفور وقبله يقول أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير إلى قول أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم يمشي سويا على صراط مستقيم إلى قوله ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة يعني رأوا الوعد أمامه سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم من أهلكني الله ومن معي من معه الآن قلة أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. سبحان الله القلم اللي بعدها نزلت قبل أكثر من 10 سنين والملك بعدها ب10 سنين سبحان الله بعد الملك الحاقة يعني اللي بعد القلم وفيها سبحان الله ذكر الحاقة وذكر الآخرة ذكر عظيم والأمم اللي قبل جاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة وأيضا لما طغى الماء والنفخ في الصور لكن في آخرها يقول الله عز وجل إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. الأمر اقترب سبحان الله الأمر اقترب. كذلك بعدها المعارج بعد الحق المعارج على نفس الترتيب سأل سائل بعذاب واقع الكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج وذكر الله عز وجل سبحان الله العظيم إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وذكر صفات المؤمنين ومنها والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون كان هذا يأخذ بقلوب المؤمنين الحقيقيين إن عذاب ربهم غير مأمون ما يأمن المؤمن فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم تراقم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. وبعد المعارج سورة النبأ عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون وذكر الله الخلق وذكر الله الفريقين يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وذكر المتقين وأن لهم مفازة وأيضا قال يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. وبعدها أيضا النازعات اللي هي بعدها في الترتيب والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا كل هذه تتوالى على النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الأيام تلك السنتين اللي بعد المعراج سبحان الله تتوالى كل يوم كل أسبوع كل أسبوعين كل عشرة أيام تنزل سورة ويتبلغ بها الصحابة، يأخذونها خمس خمس يتفوقونها حتى تدخل في أعماق الروح وفي خلايا الجسد كله والقلب، ولذلك اختلطوا بالقرآن لا إله إلا الله سبحان الله العظيم. وذكر الله عز وجل فيها عظمة، ثم قال تعالى بعدما ذكر الجحيم لمن والجنة لمن، نهى خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. ثم عبس متقدمة والتكوير متقدمة جدا، ثم ذكر الله بعدها الانفطار، الانفطار إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت، الآيات هذه إلى قوله يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. أما المطففين لا متأخرة بعد قليل، ستكون هي آخر واحدة في مكة ما بعدها إلا الحج، بعد الانفطار الانشقاق اللي بعد المطففين. أما البروج لا متقدمة اللي بعد الانشقاق، إذا السماء انشقت وأذنت ربها وحقت إلى قوله والليل وما وسق والقمر إذا اتسق، فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. سبحان الخالق لا إله إلا الطارق كذلك متقدمة، سمعه رجل يقرأ حتى في الطائف كان يقرأ الطارق عليه إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، كذلك الغاشية متقدمة، كذلك الأعلى متقدمة، الأعلى من العشر الأوائل، كذلك الفجر قبل الليل والبلد هذه كلها متقدمة. طيب بعد النازعات والانفطار والانشقاق الروم، الروم هذه جاءت في قصة اللي هو الآن الوضع العالمي يتهيأ للمخاض الجديد اللي في مكة، فسحقت الروم، سحقوهم الفرس، ثم بعد سنين بضع سنين ستسحقهم الروم ستسحق الفرس، ثم تنهك الدولتين العظميين فتأتي الدولة الجديدة اللي أولى بأرض الله فتستولي على العراق والشام وعلى ممتلكات الدولتين هذه. كذلك بعاث كان قبل يعني قبل الحصار أيضا هو يعني سبحان الله العظيم تهيئة المدينة، فالله عز وجل كان بحكمة العليا يرتب الوضع العالمي كله وفي المدينة لهذه، لكن يقول له اصبر اصبر ولا يكشف له الأستار اصبر. حتى النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لهم في أول البعثة كان الرجل يفعل به ولكنكم قوم تستعجلون، إلى متى نصبر حتى يحكم الله؟ ما ندري، سنة سنتين مئة ما ندري، ممكن نموت ما نمكن لا ندري، مالك إلا الصبر. وهذا الكلام إذا كنت أنت في البلوى وقيلك اصبر وما في أمد أمامك، يعني بعض الناس اللي ضعفه يعطيها الله رؤى مثلا تبشر أنه قريب الفرج، لكن بعض الناس لا يصبر وهو لا يدري متى، يصبر حتى يحكم الله، وهذا الإيمان القوي. الروم لما غلبت الروم فرحوا الكفار، لأن أولئك المجوس أقرب إليهم من حيث الدين وهؤلاء أهل الكتاب، فجاءوا وغالب يعني أبي بن خلف غالب أبو بكر راهنهم، قال أبو بكر بعد ما نزلت هذه الآية على ثلاث سنين على عشر قلائص أنهم سينتصرون الروم، فقال اتفقنا على الرهان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى أن الله قال بضع سنين، والعرب البضع عندها من ثلاث إلى تسع، زده في المدة وزده في الرهان، قطعا كلام الله لا يتخلف. فلما أتاه من الغد قال ما لك لعلك يعني تريد أن تفسخ الرهان، قال لا ولكن بدال العشر مئة مئة من الإبل وبدال الثلاث تسع سنين، قال تسع إذا انتصرت، لأن كان الروم كانت الفرس سحقت الروم سحق، وهذا معروف في كتب التاريخ موجود تفاصيل. فسبحان الله بعد ما خرج أبو بكر للهجرة أمسك به أبي قال ما تخرج لين تأتي بكفيل على المئة من الإبل هذه، وضع كفيل، ولما قتل أبي في أحد أخذت من ذريته المئة هذه اللي راهن عليها أبي بكر رضي الله تعالى عنه. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. وذكر الله عز وجل يعني نفس الآيات لكنها تؤكد من كل الزوايا، الإيمان بأركان الستة الإسلام سبحان الله العظيم، ومن آياته ومن آياته ومن آياته، وفيها سبحان الله الصلوات الخمس، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض، وعشيا وحين تظهرون، العشي والظهر والصباح والمساء، سبحان الله العظيم، المساء بصلاته. إذا ترتبت الصلاة الخمس، وفيها أيضا إشارات للفرج القريب، وقال عز وفيها أيضا تثبيت التوحيد، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فريحون، إلى قوله سبحان الله كلها في نفسها، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، إلى قوله سبحانه وتعالى فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون، ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون، كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون، فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. ثم بعد ذلك السورة 85 من السور هذه، أو هي يعني العنكبوت والمطففين والحج، تكون هي 87 أو 88 و89 و90 هي الحج، لأن في سور دخلت من هنا مكتوبة مع المدنية وهي دخلت من هنا، مثل كما قلت لكم البينة والزلزلة والإنسان والرعد والرحمن، هذه كلها وضعت في المدينة يعني اجتهاد خاطئ، والأكثر على أنها في مكة، ومن قرأها عرف أنها كلها عن أحداث مكة، وحتى نفس السور المكية كلها واضحة. فالسور المكية 90 آخرها 3 وهي العنكبوت والمطففين والحج. فما شأن العنكبوت؟ ونحن قد فسرناها موجودة في الموقع، العنكبوت كلها في الهجرة، كلها في الهجرة خلاص، يعني هي أوضح شيء في الهجرة من أولها إلى آخرها. أحسب الناس ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. والهجرة هي أعظم فتنة، ترك الأهل والعشائر والأوطان هذه أعظم فتنة. فأنتم الآن تقولون مؤمنين، أتحسبون أن تتركوا ولما تفتنوا؟ فبعض الناس يظن الفتنة هي تعذيب وشيء، أعظم الفتنة أمر الله عز وجل الهجرة، وسيعقبها الجهاد والقتل وغيره، لا إله إلا الله. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. إذن من جاهد، والهجرة من الجهاد، فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. طيب أول فتنة في الهجرة الوالدين، قال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي، والبقاء مع المشركين فتنة، ما ليس لك في علم فلا تطعهم، وهذا طبق سعد أبر الناس بأمه، إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ثم أيضا في إشارة إن كما فتن الناس في المعراج سيفتن الناس في الهجرة، ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. هنا في بداية نفاق موجود في مكة، في بعض الناس يقول هكذا، والكفار يفتنونهم اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. ثم ذكر نوح وقومه وإبراهيم وماذا فعلوا، أن هاجر إلى الله وحرق، وأن الأوثان هذه مودة بينكم الحياة الدنيا. قال تعالى فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي، الذي قال هو إبراهيم، لوط بعد ذلك سيأتي ذكره، قال ولوطا إذ قال القوم إني مهاجر إلى ربي. ولذلك أظن الحديث اللي قال إن إبراهيم إن عثمان ورقية أول من هاجر بعد لوط فيه ضعف، ليه؟ لأنه مبني على هذه الآية على أن لوط هو المهاجر، مع أن الآية تدل هي وما بعدها أن المهاجر هو إبراهيم هنا، ولوط مهاجر بعده، لكن أول من هاجر إبراهيم، هو قال أول من هاجر بعد لوط إني مهاجر إلى ربي إنه العزيز الحكيم. إني مهاجر إلى ربي، لا تقل إلى أي قبيلة إلى أي بلد، أنت مهاجر إلى ربك، إلى ربك، إلى ربك، ذاهب إلى رب، إنه هو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. شوف الإشارات في الهجرة كيف. وأيضا عاقبة الهجرة وهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم ذكر أيضا لوط وهؤلاء وعاد وثمود وقارون وفرعون وهامان، ومثلهم كمثل العنكبوت، واتلوا ما أوحي إليك من الكتاب وآقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون. وأيضا فيه إن أمامكم أهل الكتاب، هذه كأنها بعد العقبات، يعني العنكبوت قبيل الهجرة، ولا تجادلوا أهل الكتاب، الآن أمامكم صنف جديد إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وذكر الله عز وجل هنا لما قيل أين الآيات، قال أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. ثم قال تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. ثم الإنسان قد يتمسك بالأوطان وكذا، أكثر ما يحيق قلبه الموت، كل نفس ذائقة الموت، بعدها مباشرة بعد أرض الله واسعة كل نفس ذائقة الموت، تذكر الموت يهون عندك الوطن والعشيرة، تذكر الموت فقط، سبحان الله العظيم. ثم إلينا ترجعون. وفيه أيضا مع تذكر الموت البشرى، هنا ذكر بشرى يعني لابد أن يكون العمل مقابل البشرى، لأن قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا، والغرف معناها أعلى الجنة، لأهل الجنة يتراءون أهل الغرف كالكوكب الدري. طيب هنا ما ذكر فقط إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، معناه إيمان خاص وعمل خاص للغرف، ولذلك قال بعده مباشرة الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. فإذا الهجرة عولجت الآن من كل مكان، الوالدين، الوطن، إبراهيم، أرض الله واسعة، كل نفس ذائقة الموت، كلها علاج لأجل الهجرة. كذلك التبشير الغرف لكم، الغرفات العليا، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم عن الغرفات أن أهل الجنة يتراءونهم ككوكب الدري. طيب باقي شيء آخر، قد تخاف أنت الآن متمكن في مكة وعندك بيت وعندك فلوس وعندك، طيب قدام وش أمامنا؟ قال تعالى وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم لا تخاف من الرزق، بالعكس بشرهم أن سيبوئهم في الدنيا حسن. ثم قال الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. ثم قال أهل مكة أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. ما هي آخر آية في العنكبوت؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الآن السبل بدأت تتضح، الآن السبل استقامت، الآن إنها إلى المدينة، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى الحق، مهاجر إلى الله. فالذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. المحسن الله معه ما يتركه. بعد العنكبوت سبحان الله، وكأن العنكبوت هي قبائل الهجرة، بعدها المطففين حسب الترتيب المشهور، ونحن سنكتفي يعني سنسير على المشهور حتى يتبين خلافه. المطففين فيها إشارة إلى النضر بن حارث، وإشارة إلى أنه كان يقول أساطير الأولين وكذا، لكن فيها إشارة في الأخير سبحان الله العظيم. وفيها أيضا إشارة للتطفيف، وأهل المدينة كانوا أهل كيل، وفيه التطفيف مطلقا، لكن بالله يسمعوا آخرها. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، 13 سنة يضحكون بهم، وإذا مروا بهم يتغامزون، هذا التقرير عن مكة كامل. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. في اليوم هذه في يوم القيامة وكذلك بعد التمكين، في اليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، وهي أعلى شيء في القيامة، على الأرائك ينظرون. ثم قال تعالى ختمها بسؤال هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ إي والله صدق الله وعده وأنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده سبحانه وتعالى. آخر شيء في مكة الحج، حتى أن بعضهم يقول هي في المدينة وبعضهم يقول إنها في الطريق، وذلك لأن الحج سبحان الله فيها من كل شيء، الحج هذه عالم عالم عالم عجيب الحج. لكن أنا سأضعكم على فقط بعض الآيات فيها، هي النسق القرآني والخطاب كله مكية خالصة، أولها يا أيها الناس اتقوا ربكم، وآخرها يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، كلها في تقرير التوحيد وأركان الإيمان نفس أخواتها. لكن فيها لفتات جعلت بعض العلماء يقول إنها في المدينة، فأولها تقرير التوحيد وتقرير البعث بعد الموت كله، ومن الناس من يجادل، ومن الناس من يعبد الله على حرف. شوف بينها وبين العنكبوت تطابق، هناك من يقول آمنا بالله فإذا أودي في الله، هنا يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وفيها من كان يظن أن لن ينصره الله، يعني محمد عليه الصلاة والسلام، أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة، فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، يعني يمد حبل للسماء ثم يقطعه وينهار، فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ، سينصر الله رغما عنكم. اقترب النصر، اقترب اقترب اقترب. هذان خصمان اختصموا في ربهم، ومن أوضح صورها الثلاثة والثلاثة يوم بدر. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. هذه قد تكون في الطريق أو في أول مدينة، هذه بالذات. وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق. الآن الإخراج جديد، حديث عهد، بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. لا إله إلا الله، إذا أخذت الآيات في مكانها ونزلت منازلها كيف ستضع. وفيها أيضا الإشارة إلى ما حصل في النجم. بالمناسبة ترى سورة النجم أيضا نزل جزء منها نزل بعد الإسراء. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، يعني أحكمت بعد الإسراء. كذلك هنا بعد الإسراء، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. وفيها والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا، كأنك تراهم الآن اللي جاي من الحبشة وذاهب مرة ثانية إلى المدينة يحمل معه كل شيء في صدره، وأعظم شيء الإيمان. فيبشر الله عز وجل أنك إن قتلت أو مت كلها سواء، أي الحفرتين سواء. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا، وإن الله لهو خير الرازقين، ليدخلنهم مدخلا يرضونه، وإن الله لعليم حليم، وإن الله لعليم حليم. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به، اربطها بآخر النحل، ثم بغي عليه لينصرنه الله، إن الله لعفو غفور. الله أكبر، هذه عاقبة الصبر. الله يكون بعد 13 سنة تأتيهم البشائر. آخرها يا أيها الذين آمنوا، شوف أولها يا أيها الناس يا أيها الناس، آخرها يا أيها الذين آمنوا. ولذلك اشتبهت على العلماء، اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وجاهدوا في الله حق جهاده، واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا، ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. اعتصمنا بالله، توكلنا على الله. هذه 90 سورة مجرمة بحذافيرها، 90 سورة في مكة. حتى نعرف إن فترة مكة لابد أنك تتفوقها كثيرا. حتى أنا الآن، هذا الآن 40 درس في فترة مكة، إذا فرغت منها الآن سأعود إن شاء الله وأسمعها أنا بنفسي، لأن القارئ كالحالب والسامع كالشارب. أنا أريد أن أشرب، أريد أن أسمعها مرة ومرتين وثلاث، لأن فترة مكة هي أساسات الإسلام. إذا كان رب العالمين أنزل في القرآن 114 سورة وجعل 90 في مكة، والنبي عليه الصلاة والسلام عمره 63، 53 في مكة، إذن مكة هذه لابد أن تعطى الحق الأكبر لها. فأنا سردت عليكم السور هذه 90، وخاصة التي نزلت بعد الإسراء، سبحان الله تتابع الوحي فيها وفيها تأكيد وتعظيم. بقي عندنا الدرس الأخير إن شاء الله، سيكون في العقبات الثلاث وبداية الهجرة إلى المدينة، والنبي عليه الصلاة والسلام يدرج ربه من حال إلى حال. أولا في 40 سنة الأولى كيف درجه من حال إلى حال، ثم في 3 سنين الأولى، ثم في 4 والـ5 الصدع، ثم 6 والـ7. سبحان الله، والزلازل اللي جاءت في مكة، والنبي عليه الصلاة والسلام يتقدم كل مرة، ثم 3 اللي كانت فيها الحصار وما كان فيه، ثم بعد ذلك الطائف، ثم الذروة العليا بعد ليلة الغار، ليلة السماوات العليا. سبحان الله العظيم، في الغار ينزل جبريل من السماء، لكن هنا يؤخذ محمد إلى السماء، لا إله إلا الله. ثم بعد ليلة الغار جاءت الفتوح من كل مكان، وأعظمها تكملة 90 سورة هذه، وتأتي بالبشائر وتأتي بالهجرة وتأتي بالصلوات الخمس، وهل الحبشة يعود 33 منهم، والإسلام والقبائل تعرض ويأتون أهل المدينة، ويبدأ الأمر يتضح يتضح يتضح. السبل، هذه سبلنا لنهدينهم سبلنا. سبحان الله العظيم. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا بالقول الثابت ويكفينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.